قال لها ربي من النور. النور صغني وآدم مخلوق ومن أصل الطينة. صلي عليه. سلام. قالت له ما الاسم؟ قال محمد. صلي عليه. اسمع الصلاة على الحبيب. صلوا على ما الاسم؟ قال محمد. قالت له ما الاسم؟ قال محمد. قالت له انت بغيتي او مرادي يا نور العين. على عرفات يجمع الله شملنا ويغفر لنا. على عرفات يجمع الله شملنا ويغفر لنا ذنبنا والخطيئتي. زاروا الحرم.